بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعب. قالوا: يا رسول الله، فما رياض الجنة؟ قال: خيرة الذكر. وفي هذه الليلة يشرفنا فضيلة الشيخ علي ابن شيخنا وإمامنا سيد محمد المدخلي رحمه الله وجميع أمة المسلمين في كلمات نافعة تذكرة بأمور ديننا حول دفاع هذه المملكة بلادنا الحبيبة في حماية الترهيب والدفاع عنه. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، كلمات ونحتسب الجلوس عند الله تبارك وتعالى في جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلولاة أمرنا الشكر والدعاء بعد شكر الله تبارك وتعالى. عندما تنظر إلى الموحد وإلى من يشرك مع الله غيره، فرق عظيم وبون شاسع بين هذا وذاك. ولنستمع إلى ما يقوله ربنا تبارك وتعالى، يقول وقوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الثانية: فقد افترى إثما عظيما. هذا الفرق بين التوحيد والشرك. نستمع ما يقوله ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى وصححه الألباني علينا وعليه رحمة الله، عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض، لك أن تتخيل ما بين مشارقها ومغاربها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. انظروا إلى وعد الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. هذه أهمية التوحيد. الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله الخلق الثقلين ليعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ومن أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره عذبه الله فيكون خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبد الآباد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه البخاري. فالمسألة عظيمة ينبغي لنا أن نتنبه لها. باب التوحيد باب عظيم، وقد زهد فيه كثير ممن لا يعرف قيمته، نسأل الله السلامة والعافية، فيقول كلنا موحدون، وليس الأمر كذلك. يحتاج كل واحد منا أن يفتش في نفسه في أقواله وأفعاله لينظر هل هو من أهل التوحيد أو لا. أحيانا الواحد يتلفظ منا بألفاظ، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع علو مكانه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ونحن الآن في ألفاظنا تقول لو ما جاء فلان لا سرق فلان كذا وكذا، لا وقع حادث كذا، هذا لا يجوز. علينا أن نتنبه إلى ألفاظنا. عندما تنظر إلى الحلف بعضهم يحلف بالأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا، وعليه أن يقول لا إله إلا الله كفارة ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا هو الكفر الأصغر والشرك الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف. في بعض الدول إذا قلت له تحلف بالله يحلف، لكن بالبدوي أو بالسيدة زينب أو بالحسن لا يحلف، يخاف، يعظم أكثر من الله عز وجل. هذا يخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه إلى ألفاظنا وإلى أعمالنا. الذي يسجد لصنم نعوذ بالله من ذلك، هذه من الأعمال التي يبغضها الله تبارك وتعالى ويعذب فاعليها. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم، وهو تحقيق التوحيد الذي أرسل الله عز وجل من أجله الرسل وأنزل الكتب. ما من نبي أو رسول عليهم الصلاة والسلام إلا وهو يدعو قومه أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، أن يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه. ونقرأ في كتاب الله، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. حديث معاذ الشهير في صحيح البخاري بل في الصحيحين، لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد، بعدما قال له الله ورسوله أعلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا عبد المكلف من ذكر وأنثى من إنس وجان ربه تبارك وتعالى وأفرده بالعبادة فهنيئا له، ولو أتى بالذنوب الكثيرة كما سمعنا يلاقيه الله تبارك وتعالى بأمثالها وأضعافها مغفرة، وهو الغفور الرحيم. لكن من أشرك مع الله غيره لا يفلح أبدا. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. يعرف كبار السن ما كانت عليه المنطقة عندنا، وكيف كانت فيه قبور، قبر الغريب وسيقل القلوب وكذا وكثير موجودة. كان إذا ناب أحد نائبة أو شيء قال يا سيقل القلوب، يدعوه من دون الله تبارك وتعالى. ولكن من فضل الله علينا ورحمته وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى أن طهر الله بلادنا من هذه، وهذه والله نعمة عظيمة يحسدنا كثير عليها، وكان بهم وجدير بهم أن يغبطونا، لكن يحسدون على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. كم من قبور في المساجد، ونحن ولله الحمد تقطع الأرض، أرض المملكة من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، لا تجد قبرا يعبد من دون الله. والله هذه نعمة، هذه نعمة تحتاج منا إلى إمعان نظر، وأن في فضل من الله عظيم، نسأله الثبات عليه سبحانه وتعالى. وأن نلاقي الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص، والله ما أحوجنا إلى ذلك. والآن مع وسائل التواصل تنظرون إلى أولئك الذين نسأل الله السلامة والعافية يشركون مع الله غيره، إما يعبد فأرا، وإما يعبد إنسان غائب، وإما أشياء كثيرة. فما أحوجنا أن نذكر مثل هذه النعم، وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى الممات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم نذكر من كان سببا بفضل من الله تبارك وتعالى في هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد وتحقيق التوحيد. الذي درس قديما، كنا ندرس في أولى ابتدائي، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ندرس أبيات شعرية قليلة ونحن في الأول الابتدائي. الله في علاه يحرس كل الناس، لا يرتجى سواه في شدة أو باس. وهذه والله عقيدة، عندما تعلم أن الله تبارك وتعالى له العلو، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. انظر إلى هذه العقيدة، يعلمها الطفل الذي في الأول ابتدائي، وأنا درست هذا. ثم أنه لا يرتجى غير الله تبارك وتعالى في شدة أو في بأس. الكفار وهم الكفار، كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص يذهب الشرك، يؤمنون بالله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء وهم مشركون، واليوم كفار ومشركو زماننا نسأل الله السلامة في الشدة وفي الرخاء. الذي يريد ولد يذهب إلى مقبور في قبره، إلى ضريح، ويطلب منه المدد ويطلب منه الولد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه نعمة من الله علينا أنها في توحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذه الدولة منذ تأسيسها، الدولة السعودية الأولى منذ زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وهما يجاهدان وطمسوا معالم الأضرحة والقبور التي كانت موجودة ومنتشرة. لماذا؟ لأن هذه الدولة مثلها مثل بقية الدول، فيها من الصوفية وفيها من السحر وفيها من كذا ومن، ولكن الله تبارك وتعالى رحمة بنا سبحانه وتعالى هيأ لنا مثل هذه الأسباب، وهيأ لنا مثل هؤلاء القادة عليهم رحمة الله، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، جعلهم سببا أن طهر الله تبارك وتعالى بلادنا من هذه الشركيات، من هذه القبور التي كانت تعبد من دون الله. يأتي شخص إلى واحد في قبره لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، يقول الله تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا ما أحوجنا أن نتدبر. هذا في قبره، لو كان ينفع كان نفع نفسه وخرج واستزاد من الأعمال الصالحة وفعل كذا وكذا، لكنه لا يملك ذلك. ذكر بعض أهل العلم والتاريخ والآثار عن بعض ما فعلته هذه الدولة من جهود مباركة في هذا الباب، باب تحقيق التوحيد. فلنستمع حتى نفخر بمثل هذا. والله بمثل هذا يفخر العقلاء، يفخرون بالتوحيد. أما أمور الدنيا الأخرى، الأموال وغيرها، فنحن أيضا كذلك في نعم من الله عظيمة، نحمد الله ونشكره. ونسأله المزيد من فضله وأن يوزعنا شكر نعمه. لكن عندما تنظر إلى التوحيد الذي هو المحك الذي إن لقيت الله عز وجل به توحيدا خالصا فهنيئا لك الجنة وإن عذبت، لأن صاحب لا إله إلا الله محمد رسول الله مآله ومصيره إلى الجنة وهو تحت أمر الله ومشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ما جنى، ولا يظلم ربك أحدا. أما أهل الشرك والعياذ بالله، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، فهؤلاء خالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبد الآباد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فعندما تفخر بمثل هذا وتذكر مثل هذا الأمر هنيئا لك. ذكر أهل السير وأهل التاريخ عن الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا في الدولة السعودية الثالثة، يعني قبل ذلك قد كانت وكانت هنالك نصرة للتوحيد بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول العاملي وهو يذكر ما فعله الملك عبد العزيز ومن معه، وكانوا ينعتوننا بالوهابية، وتعرفون كان السلف الصالح من الفرق المخالفة المبتدعة ينعتونهم بالحشوية وبغيرها من فهذا يقول لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس، لأن ابن عباس سكن الطائف، خرج من مكة رضي الله عنه عن أبيه، هدموا قبة ابن عباس كما فعلوا في المرة الأولى، ولما دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب عمه وخديجة أم المؤمنين، وخربوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة الزهراء، ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها. انظروا ماذا يفعلون، يطمسون معالم الشرك. فهؤلاء لهم منا الدعاء ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، لأنهم كانوا سببا بعد الله تبارك وتعالى فيما نعيشه من هذا التوحيد، نحمد الله ونشكره. حرص الملك عبد العزيز رحمه الله على هدم قبة مبنية في نجران على قبر عبد الله بن السامر، أيضا هدم صنم الخلصة وهو الصنم الذي بقرب بيشة الآن في قرية تسمى تبالة، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ليهدمه فهدمه، ولكنه يأتي في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب نساء أليات نساء دوس على ذي الخلصة. كذلك جاء في كتاب السلاح والعدة في تاريخ جدة ذكر أقوالاً لما فعلت الدولة السعودية عندما دخلت جدة في نطاق حكم آل سعود. يقول لما بسطت الحكومة السعودية نفوذها على الحجاز ودخل الملك عبد العزيز مدينة جدة سنة 44 و300 ألف للهجرة، كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة السعودية هدم قبة حواء، لأنه ذكر أهل التفسير من الإسرائيليات أن آدم أهبط في الهند وأن حواء في جدة ثم التقيا في عرفة وكذا، فكان قبرها وما يزال مقبرة مشهورة بهذا الاسم مقبرة أمنا حواء، لكنه لم يثبت ذلك. فأول ما بدأ من أعماله يقول هدم هذه القبة التي على قبر حواء وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية، كانت صوفية منتشرة، كانت زوايا شاذلية وتيجانية وغيرها وغيرها كثير. أيضا ذكر الأستاذ محمد المغربي قال وإني لأذكر أنه كان في محلة المظلوم، حارة في البلد القديمة سمى حارة المظلوم، في محلة المظلوم قرب سوق الجامع زاوية السيد البدوي المقبور الآن في مصر، وكانت تعلق فيها سبحة من الخشب كبيرة حجم حباتها مثل حجم البيضة، وكان يدعى أنها المسبحة التي كان يستعملها السيد البدوي للذكر، كما كان هناك جبة خضراء وعمامة عظيمة وغيرها. وكنت وأنا صغير السن أتسلق الشباك لأرى المسبحة والعمامة، وكان عقلي الصغير لا يسلم بصحة ما أرى لأن المبالغة فيها والتهويل واضحان بجلاء. ويقول أيضا: وقد أدركت أن هذه السبحة أكذوبة كبيرة، ولكن الله عز وجل يسر لهذه الدولة أن طمست مثل هذه المعالم، فنحمد الله ونشكر. هذه دولتنا المملكة العربية السعودية التي يفخر بها. نحن ولله الحمد لا نقدس الأشخاص، ولكن انظروا إلى أعمالهم. أول ما يبدأون بالتوحيد، يبدأون بتطهير الأماكن من الشركيات ومما يوصل إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا مما قرره الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، اهتم بالحرمين اهتماما كبيرا، وكانت فيه قبور وخاصة عند البقيع، وكانت تأتي فئام من الناس يطوفون حول بعض الأضرحة وكذا، ولكن ولله الحمد والمنة ذهبت تلك الصور بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بجهود هؤلاء رحمهم الله رحمة الأبرار، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى. أصدر رحمه الله الملك عبد العزيز عام 45,300,000 نظام التدريس العام في المسجد الحرام بأمر ملكي، وكذلك يتبعه في ذلك المسجد النبوي. انظروا مما ورد في هذا النظام. أولا، يقرأ فيه المذاهب الأربعة والعلوم العربية بكرة وأصيلة، ودرس التوحيد والتفسير والحديث والوعظ بين العشاءين. يجب على المدرسين أن يبينوا في تقرير العقائد ومباحث الصفات مذهب السلف الذي أجمع عليه أئمة أهل السنة على أنه أسلم المذاهب وأحراها بالقبول. يجب على المدرسين أن يبينوا للناس أثناء درسهم أنواع البدع، هذا فضل من الله، حتى يتنبه الناس وحتى يميزوا ويفرقوا بين الصواب وبين الخطأ، بين الحق والباطل. فلهؤلاء منا الدعاء سرا وجهرا، وكذلك نعلم أولادنا في البيوت حتى يعرفوا لهذه الدولة قيمتها. قد يقول قائل: إذا فعلت ذلك أنت مجامل، أنت مداهن، أنت تريد كذا، أنت دعهم يقولون ما يقولون. إذا أخلصت لله تبارك وتعالى فلا هم لك إذا كان بعد ذلك ما يقوله الناس يقولونه، بل تكسب حسنات عند الله تبارك وتعالى بغيبتهم فيك وكذبهم وافترائهم عليك. فعلينا أن نذكر مثل هذه وأن نحمد الله ونشكره على نعمة التوحيد. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك يا رب، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.